المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال فيه الجمال والنفع، والبنون فيه القوة والدفع زينة. من أجل ذلك كان المال والبنون زينة، لكن من طبيعة الزينة أن تقام ثم تفض ولا دوام له. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عاقبة وجزاء وأجر، خير ثواب وخير أملا أملا، لأن صاحب الأعمال الطيبة صاحب الباقيات الصالحات كان يأمل بها في الدنيا أمرا، فتحقق أمله بها في الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا جزاء وعطاء وخير أملا، ما كان يأمل بها في الدنيا تحقق له في الآخرة. أمران في الآية أو في الآية، في كل آية أمر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، هذا المثل المضروب والتشبيه، تشبيه حال الدنيا بالأرض والنبات الذي أصبح هشيما اخضر وأينع وأينع وأثمر والتفت الأشجار والتفت الأغصان وتدلت الثمار، ثم فجأة حدث الجفاف والقحط وحدث اليبس وحدث التفتت والتكسر وجاءت الرياح فجعلت الأرض خرابا يبانا. فتشبيه الدنيا بالزرع لا يبقى على حال، يخضر وإلى آخر ويزدهر، تراه مزدهرا تراه أخضرا ثم يصفر ثم يحمر وهكذا، ثم بعد ذلك يصبح كأن لم يكن. أم التشبيه بالماء، بالماء وضرب لهم حياة الدنيا كماء، الحياة تشبيهها بالماء الدنيا، وما يفعله الماء في الأرض تفعله الدنيا في الإنسان. هل إذا كان كذلك فلنسمع طبيعة الماء إن كان التشبيه بالماء. الماء لا يستقر على احد ابدا. اليكم النهر، ها هو الماء في النهر يجري، هل يثبت عند احد من الناس ام ينصرف من مكان الى مكان، من السودان الى اسوان الى النوبة الى الى الى الى البحر. وكذلك الدنيا لا تبقى لاحد ولا تستقر عنده، فمنك إليه ولو دامت لغيرك لما أتت إليك. الماء لا يستقيم، سائل مائع يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه لا يستقيم، وكذلك الدنيا لا تستقيم أبدا لا تستقيم ساعة وساعة، وإن أضحكتك يوما أبكتك أياما. الماء لا يبقى على حاله أبدا، يتبخر بالحرارة ويتجمد بالبرودة ولا يبقى على حاله، وكذلك الدنيا لا تبقى على حال. الماء إذا نزل بقدر كان نافعا منبتا، وإذا تجاوز المقدار كان ضارا مهلكا. ولذلك كانت السماء اذا امطرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، فاذا زاد الماء عن حده حدث الضرر والعلاج والبلاغ وسقطت البيوت، واذا كان بمقدار حدث النفع وحدث النبات. وكذلك الدنيا والمال اذا كان بمقدار كان نافعا، فان زاد عن الحد كان مطغيا. لذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم افلح من اسلم، قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. ايضا وجه للشبه اخر بين الدنيا والنار، هل يمكن لك ان تدخل النار ولا تبتل. هل يمكن لك ان تدخل الماء ولا تبتل؟ كذلك الدنيا ان دخلت فيها لابد ان تبتل، لا تسلم ابدا، كما لا يسلم الداخل في الماء من البلل لا يسلم الداخل في الدنيا من الفتن. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. وانظر للشبه، وانظر للتمثيل المعجز ان شئت، فالتمثيل بين الدنيا، التشبيه بين الدنيا وبين الماء، او بين الدنيا وبين الزرع والنبات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الباقيات الصالحات، لا هي الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، لا هي حتى نتحصل عليه. قالوا الصلوات الخمس، قال كل عمل وقول صالح ونافع، من حج من صيام من صدقة، كل الأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات. وقال بعضهم بل الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه هي الباقيات الصالحات. وأوردوا في هذا الشأن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، منها التقيت بإبراهيم ليلة أسري لي فقال لي يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل أيضا في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحطتنا الخطايا كما تحط الشجرة أوراقها. قيل فيها الكثير وثيقة الأحاديث للتدليل على هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي غراس الجنة وهي التي تحط الخطايا عن قائلها كما تحط الشجرة أوراقها، وهي أيضا الباقيات الصالحات النافعة يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فتذكر لنا الآيات من سورة الكهف مشهدا من مشاهد الآخرة بعد أن جاء ذكر الدنيا ومصيرها وكيف شبهت الدنيا بالزرع، لم يكن شيئا ثم نبت ثم تراه مصفرا تراه مخضرا تراه يانعا تراه مثمرا ثم يحصد وتعود الارض الى ما كانت عليه وكأنها لم تزرع من قبل. ان شبه الدنيا بالماء في جريانه وعدم استقراره وعدم تشكله وتبخره وفنائه، والقليل منه نافع والكثير منه ضار، ولا يسلم من دخله كما لا يسلم من دخل الدنيا من الفتن. شبه الدنيا بالماء، لا يستقر لا يبقى، ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتصور لنا مشهدا من مشاهد الآخرة. ترى هل يراه الناس أم لا يراه الناس؟ نسمع لقول الله عز وجل ووصفه حيث يقول وهو أصدق القائلين ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صرفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويرجع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا له من مشهد ويا له من تصوير. ويوم نسير الجبال، تقلع الجبال من الارض من مكانها وتسير في الهواء وتصبح كالصوف المنذوف، تصبح هباء منثورة، تسير كما يسير السحاب، تفنى الجبال، تهدم المباني، يهد كل ما هو على الارض، لا يبقى على الارض شيء ظاهر مطلقا. واذا بالارض بارزة ظاهرة واضحة لا يفترها شيء، وجمع الناس اولهم واخرهم، انسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، لم يترك منهم احد، وتم العرض، وتم العرض. ويوم تسير الجبال، ويوم نسير الجبال، ويوم تسير الجبال، قراءات وكلها لها اصل في القرآن. وسيرت الجبال، وتسير الجبال سيرا، وترى الارض، وترى الارض، وترى الارض، قراءة. وحشرناهم فلم نغادر، وحشرناهم فلم يغادر منهم احد، قراءة. وكلها تؤدي الى نفس المعنى، تسير الجبال بنفسها بامر الله، تسير سيره الله، يسيرها الله تبارك وتعالى. لكن الملفت في الآية ويوم تسير الجبال، أو نسير الجبال، أو تسير، وترى الأرض، أفعال مضارعة، وحشرناهم فعل ماضي. اسمع اسمع وتأمل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم، هذا الفعل الماضي لأمر لم يحدث بعد، معناه أن الحشر متحقق كائن لا محالة وكأنه قد وقع. فالتعبير بالماضي عن أمر مستقبل معناه أن الأمر متحقق الوقوع، حادث لا محالة. ذاك هو ما يظهر من المعنى لأول وهنا أو من وضع النص. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناه، أم أن الحشر قبل التسيير؟ حشرناه ثم نسير الجبال، الفعل فعل الحشر ماضي، إما لتحقق الوقوع وإما لأن الحشر يقع قبل التسيير، أي حشرناهم أولا ثم تسير الجبال، ليرى الكفار ما وعدهم الله، وليرى الناس كيف تزول الجبال، وكيف تبرز الأرض، وكيف يحشر الناس، وكيف وكيف وكيف. فهذا الفعل الماضي الذي وضع مع أفعال مضارعة إما لتحقيق الحدوث وإما لبيان أن الحشر أولا، فإذا حشر الناس ووقفوا إذا بالجبال تبس، إذا بست الجبال بس. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناه فلم نغادر منهم. المغادرة الترك، غادره تركه، ولذا سمي الغدر غدرا لأنه ترك بالوفاء، والغدير لأن السيل تركه الماء القليل، والغدائر بصائر المرأة لأنها تجعله خلفها. لم نغادر لم نترك منهم أحد، وعرضوا على ربك صفا صفا، صفوف كصفوف الصلاة، كل أمة تقف في صف، كل زمرة تقف في صف، فهم صفوف وليسوا صفا واحدا أو صفا واحدا والله على كل شيء قدير. أو صفا أي جميعا كما جاء في قوله فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا أي جميعا، أو صفا بمعنى قياما، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتونا على إرادة القوم يقال لهم. والقوم هنا ليس للناس كافة بل للكفار خاصة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. فالكلام لمنكر البعث الذين أنكروا البعث وجحدوا بالقيامة. جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فرادى كما جاء في موضع آخر، لا مال ولا ولد، لا أهل ولا عشيرة، لا جاه ولا سلطان، عراة حفاة غر لا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحسب الناس عراة حفاة غرلا أي غير مختونين على أصل الخلقة على أصل الفطرة كما نزل من بطن أمه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم، بل هنا للخروج من كلام إلى كلام أو من قصة إلى قصة، زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أنكرتم البعث وأنكرتم القيامة ووضع الكتاب. الكتاب هنا كناية عن الحساب أي وضع الحساب لأن الحساب يكون بناء عما هو مكتوب. أو وضع الكتاب صحائف الأعمال أين توضع؟ ووضع الكتاب في الأيمان والشمائل، من أوتى كتابه بيمينه ومن أوتى كتابه بالشمال، أو توضع في الميزان، أو وضعت أمام الخلائق ظاهرة بارزة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين وجلين مرتعبين. المجرمون هنا هم الكافرون منكروا البعث. فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي مما سطر فيه ويقولون يا ويلتنا. الويلة الهلاك وحضور الشر وما يسيء والخزي والعار، وكأنهم ينادون على الويل بأنفسهم أي تعال يا أيها الويل فذاك موعدك. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجدوا ما عملوا أي جزاء ما عملوا، وجدوا ما عملوا حاضرا جزاء ما عملوا أو المسطور ما سطر من أعمالهم، وجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا بإنقاص الثواب الطائع أو بزيادة عقاب العاصي أو بتحميله ما لم يعمل أو بتحميله وزر أحد آخر، كل يحمل جرمه ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شكوى شكوى يشتكون من أي شيء يشتكون؟ هل اشتكى أحد من الظلم؟ أبدا. وإنما اشتكوا الإحصاء، اشتكوا الإحصاء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتبها ودونها. إذن فالشكوى من الإحصاء وليس الشكوى من الظلم. من هنا ننتبه إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة التي يحتقرها العبد ويعتبر أنها لا تساوي شيئا أو لن يؤاخذه الله عليها. هذه الصغائر إذا اجتمعت عليه أهلكت كقوم في سفر وأرادوا إيقاد نار، فذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، فاجتمعت الأعواد فنشأت منها نار عظيمة. فكذلك الصغائر، والصغائر اللمم، والصغائر قد لا ينتبه إليها الإنسان. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. وهنا قد يسمح الإنسان لنفسه ببعض التأمل. قال أسيادنا، أسياخنا العلماء، وجدوا ما عملوا أي إحصاء ما عملوا، وجدوا ما عملوا أي ثواب ما عملوا. لو أنهم وجدوا ما عملوا فعلا، ليس الإحصاء وليس الثواب بل العمل، وجدوا العمل نفسه، هل يمكن؟ هل يمكن ذلك؟ بقليل من التأمل تجد أن ذاك ممكن. إذ إنك اليوم ترى أفلاما وصورا وحركة وكلام وذهاب ومجيء لأناس قد ماتوا منذ زمن بعيد، وكلكم يشاهد أجهزة الإرسال المرئية. ألا ترون من مات يتحرك ويتكلم في الأفلام القديمة؟ ألا ترون ذلك؟ لو أنه أوقظ في قبره ووضع له مثل هذا الجهاز وقيل له انظر لوجد ما عمل، ما عمل. فإذا كان الإنسان قد قدر على ذلك فكيف برب القدرة؟ كيف برب القدرة؟ بل يحدثنا العلماء في أيامنا هذه بأن رؤية الأشياء هو عبارة عن انتقال الضوء المنعكس على الأشياء. الضوء لا يرى، النور لا يرى، وإنما يرى أثره بانعكاسه على الأشياء. فإذا انعكس الضوء على الجدار رأيت الجدار. فرؤية الأشياء ناشئة من انعكاس الضوء عليها، والضوء له سرعة كسرعة السيارة وسرعة الطيارة وسرعة الهواء. سرعة الضوء محسوبة معلومة. من هنا نرى الأشياء بعد تواجدها بزمن يساوي سرعة الضوء التي سار بها حتى يصل إلى عيون المشاهد. مثال ذلك الشمس، حين تشرق الشمس نراها كيف رأيناها، وصل ضوءها إلينا. هذا الضوء كي يصل إلينا يستغرق من الزمن 8 دقائق، بمعنى أن الشمس إذا برزت فعلا وظهرت فعلا لا نراها حينئذ، بل نرى ذلك بعد 8 دقائق من الشروق. ذاك ثابت علميا وعليه. فإذا كان النجم أقرب نجم إلينا يبعد عن الأرض بسنين، 4 سنين ضوئي المسافة، هذه المسافة هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته مسافرا إلينا في 4 سنوات. معنى ذلك أنك إذا نظرت إلى ذاك النجم الآن فرأيته، فما تراه هو النجم منذ 4 سنوات وقد لا يكون موجودا الآن. وعليه لا توجد سرعة أسرع من الضوء في دنيانا. الصوت له سرعة أقل، والسيارة والطيارة والإنسان سرعات تختلف. أسرع ما علم الآن هو الضوء. فإن حدث ووجدت سرعة أكبر من الضوء لوصلت إلى مكان الشيء قبل أن يرسل ضوءه، أو قبل أن يصل ضوءه إلى مكانك الأصلي. وعليه هذه المشاهد وما نحن فيه الآن وذاك المشهد يصور نراه بعد ذلك ويصور. هذا المشهد قائم لا يزول لا يزول مطلقا بل هو قائم يرى على مسافات وعلى أزمنة بحسب انتقال المشهد إلى المكان، فكلما بعد المكان كلما تأخر وصول هذا المشهد إليه وعليه. لو أن الله رفع الإنسان فجأة إلى مكان يبعد 1000 سنة ضوئية ونظر إلى الأرض وأعطاه البصر الحديد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لرأى نفسه قبل أن يولد، لرأى أباه وأمه وهما يتزوجان، ولرأى أمه وهي تلده، ورقى فعل حقيقة وليس صورة. فلو أن الله تبارك وتعالى أعاد مشاهد الدنيا لا يعيدها، وإنما هذه المشاهد منذ خلقت الدنيا موجودة، موجودة في الكون، موجودة في الفضاء، موجودة، لو جمعها الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما تنتهي من الكتاب ثم تعيد فتح الكتاب من الصفحة الأولى. ووقف الناس لرأوا آدم والملائكة تسجد له، ولرأوا آدم وهو يدخل الجنة، ولرأوه وهو يخرج. وفي هذه الحال هل يمكن للإنسان أن ينكر شيئا من أعماله؟ ذاك تأمل وليس تفسير، مجرد تأمل لكي تستشعر قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضر، ولكي تستشعر معنى شهادة الأعضاء حين ينكر الإنسان كما قيل ما سطر في الصحائف فيختم على فمه وتنطق يده وتنطق قدمه وتنطق الجلود بما حدث وبما فعل، كل ذلك يجعلك تستشعر هذا التأمل، تستشعر صدق الله عز وجل فيما قال وأن ما وجدوا حاضرا حقا وصدقا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا المشهد الذي يجعل الإنسان يرتعد ويخشى ويخاف ويسأل الله الستر والسلام، الستر حتى لا يفضح على رؤوس الخلائق، والسلام من الحساب والأمان. يذكرك ربنا بالبداية، ها هو المشهد مشهد النهاية، فيذكر ربنا بالبداية التي أدت إلى هذه النهاية ويحذر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تلك كانت البداية، تلك كانت البداية، فانتبه أيها العاصي، انتبه أيها الكافر، انتبه أيها المؤمن، انتبه أيها السامع، ها هي البداية. فإذا انتبهت للبداية أمنت من خوف النهاية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. البداية أمر للملائكة بالسجود لآدم، سجود تحية، سجود تكريم، وليس سجود عبادة. وتكلمنا من قبل عن هذا الموقف، وكأن السجود لله وآدم كان قبلة، كما تسجد أنت لله والقبلة الكعبة، فأنت تتجه إليها وتسجد، فأنت لا تسجد للكعبة ولكنك تسجد لرب الكعبة. هل كان قبلة للملائكة وكان السجود لله، أم هو سجود تحية وتعظيم وتكريم كما سجد إخوة يوسف ليوسف؟ يعلم الله. هو أمر للملائكة بالسجود لأهل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن، وكأن الكلام فيه تقدير، إلا إبليس لما لم يسجد قيل كان من الجن ففسق عن أمره، أو بتقدير قد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس ليس من الملائكة، وذاك بنص الآية رد على من زعم أن إبليس كان من الملائكة، كان من الجن، والجن مخلوق من النار، والملائكة مخلوقة من النور والإنسان مخلوق من الطين، مواد مختلفة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله. الفسوق الخروج من قولهم فسق الرطب، خرج عن قشره. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، فمهما قل الذنب فصاحبه قد فسق، ومهما عظم الذنب فصاحبه قد فسق، أي خرج عن الطاعة. لكنه قد تعرف أو تعارف الناس على إطلاق الفسق على الكبير من الذنوب، والفسق أعم من الكفر، لفظ الفسق أعم من الكفر، فيقال للعاصي فاسق ويقال للكافر فاسق. يقال للعاصي فاسق لأنه خرج عن الطاعة، ويقال للكافر فاسق لأنه خرج عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة. كان من الجن ففسق، كفر بخروجه عن طاعة الله، ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الهمز هنا أفتتخذونه، والسؤال للإنكار في التعجيب، وتعجب أيها السامع، هذا كان من الجن، خرج عن طاعة الله، رفض السجود لأبيك، عداوته ظاهرة، حقده ظاهر، عصيانه ظاهر، فسقه واضح، كيف ترتضيه بدلا عن الله؟ أفتتخذونه وذريته أولياء تناصرونهم وتتولونهم أولياء من دونه، من دون الله الذي خلق ورزق وسوى وعدل؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دون، بئس للظالمين. الظالمين الكافرين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بئس للظالمين بدلا، أي إبليس بدل من الله. ظهرت عداوة إبليس من البداية لأنه رفض السجود، وقصة إبليس مع آدم وإخراجه من الجنة ووسوسة إبليس كل ذلك معلوم. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو. أي عاقل يتخذ عدوه نصيرا له؟ هل هناك عاقل يتخذ من عدوه نصيرا أو وليا أو مرشدا؟ هل هناك عاقل؟ تعجب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. والملفت للنظر في هذه الآية، أفتتخذونه الشيطان وذريته، هل للشيطان ذرية؟ أي هل له أولاد من صلبه؟ هل له زوجة؟ ما قصتها؟ وهل كانت مثله؟ وهل رفضت السجود؟ أم له زوجات يصطفيهن من بين الجن تكون على شكلته عاصية كافرة؟ وهل تنجب؟ سؤال. سؤال أحد السابقين، هل كان لإبليس زوجة؟ قال ذاك عرس لم أشهده، ذاك عرس لم أشهده. ثم يقول ذاك العالم الجليل، ثم تفكرت فوجدت الله يقول أفتتخذونه وذريته، فعلمت أن له ذرية، وطالما كان له ذرية فلابد أن تكون له زوجة. ذاك القول. القول الآخر، ليس لإبليس زوجة، لم يرد لها ذكر مطلقا في القرآن نهائي، فكيف تكون له زوجة؟ أما الذرية فهم الأتباع، اطلقت كلمة ذرية مجازا على الاتباع، افتتخذونه وذريته اي اتباعه الذين تبعوه وتقيدوا بطريقه وتمثلوا به واتخذوه اسوة، فكانوا كالذرية للاب، كانوا كالولد من حيث الشبه، من حيث السلوك، من حيث توارث الصفات، لكن لا ذرية لإبليس ولا زوجة له. ذاك رأي آخر. أما الرأي الثالث فقال صاحبه ليس لإبليس زوجة لكن له ذرية من صلبه. كيف؟ قيل يا بيض، واستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السوق: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فقد باض الشيطان فيه وفرخ. فقالوا إذن الشيطان يبيض، كيف يبيض؟ وقالوا يخرج من البيض 70 شيطان من كل بيضة، وقالوا له فرجان ذكر وأنثى فينكح نفسه فيبيض. أقوال، هل ذكر القرآن شيئا عن ذاك؟ ما سكت القرآن عنه لا يصح لنا أن نفتش فيه أو نبحث فيه. ربنا يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. قد يكون له ذرية من صلبه، قد، كيف؟ لم يخبرنا الله عن الكيفية. وقد يكون المقصود بالذرية الأتباع الأعوان من الجن ومن الإنس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كيف تتخذونه وذريته أولياء؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ما الدليل؟ من أين ذاك الاستحقاق الذي استحقه إبليس أن يدفع وأن يسمع كلامه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هل كانوا مع الله حين خلق السماوات والأرض؟ هل جاء بهم شهود فشهدوا فعلموا الغيب وعلموا كل شيء؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لم يشهد إبليس كيف خلقه الله، لم يشهد خلق نفسه، ولم يشهد الشيطان خلق الشياطين الآخرين، أو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنفس الذين اتخذوهم أولياء. فالمشرك حين خلق لم يشهد الشيطان خلقه ولم يحضر، فكيف يتخذه وليا من دون الله؟ لماذا هذه الربوبية؟ من أين تأتي؟ لأن الرب هو الخالق هو الموجد. فهل حضر إبليس؟ هل حضر الخلق؟ هل شاهد الخلق؟ أو الكلام عن المشركين، ما أشهدتهم أي مشركي مكة الذين زعموا أنهم لو آمنوا لآمن الناس حين قالوا اطرد هؤلاء الفقراء، نحن أشراف مكة لو آمنا آمن الناس جميعا. فربنا تبارك وتعالى ينبه: ما أشهدتهم، إما الشياطين وإما المشركين، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما كنت، أنا الكلام، ربنا يتكلم عن نفسه، ما كنت متخذ المضلين الذين أضلوا الناس الذين في طبيعتهم الإضلال عضدا عونا ونصيرا. وقرأت: وما كنت متخذ المضلين، وما كنت متخذا المضلين على الأرض، وما كنت متخذا المضلين عضدا عضدا عضى داء عض داء عضى داء قراءات. وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد في الأصل من الذراع ما بين المرفق إلى الكف، هذا هو العضد، ما بين المرفق إلى الكف، وهو قوام الذراع، قوام الذراع. يعبر بالكلمة عن الإعانة، عن النصر. سنشد عضدك بأخيك. ربنا يقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا عونا ونصيرا لي في خلق السماوات والأرض أو في خلقهم. وهناك قراءة أخرى: وما كنت، والخطاب لسيد الخلق، صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضدا، أي الكافرين المشركين أهل مكة، ما كنت أنت متخذا لهم عونا ونصيرا على إيمان الناس، ولكن الله يهدي من يشاء. فحين قالوا لك اطرد هؤلاء الفقراء ونحن نجلس معك فإن آمنا آمن الكل، كذب، ولا يجب أن تستعين بهم ولا تتخذ المضل عونا ونصيرا، كيف وهو مضل وأنت تدعو إلى الهداية؟ فهي قراءة: وما كنت متخذا المضلين عضدا. وتنتقل الآيات إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة يتأمل فيها الإنسان ويسأل، يسأل الله تبارك وتعالى الستر والسلام. ويوم القيامة آت لا محالة، وما من إنسان إلا ويرى الحق رؤية عين بمجرد خروج الروح. أيام تمضي أو شهور أو سنون، لكن لها نهاية، وما كان له بداية فلا بد أن تكون له نهاية. احرصوا على حسن الختام. فهو مشهد آخر، والقيامة مشاهد. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم، ويوم نقول، ويوم يقول قراءة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول الله تبارك وتعالى للمشركين: زعمتم ان الاصنام تشفع، هلم فادعوها لتشفع. يقال لكل من اشرك، اشرك صنما او اشرك شجرا او اشرك انسانا او اشرك ملائكة او اشرك جنا، كيفما اشرك، ويوم يقول نادوا شركائي على زعمهم، والله ليس له شركاء لكن على زعمهم على كلامهم، ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمت فدعوهم، دعوهم فعلا لان الامر مطاع في ذاك اليوم. ما عصيان، العصيان في الدنيا، وادعاء الملك في الدنيا، وادعاء التصريف في الملك او في الامور في الدنيا. اما يوم القيامه تسقط الدعاوى، لمن الملك اليوم؟ لله المعلوم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق المهلك، المهلك. وبق يبق وبوقا، هلك. الوبق يبق وبقا، هلك. وبق يبق وبوقا، ووبق يوبق وبقا. فالموبق المهلك. جعلنا بينهم، بين المشركين وبين الشركاء، بين المشركين والأصنام، بين المشركين وما أشركوا، جعلنا بينهم موبقا مهلكا. كلا مكان في جهنم اسم المكان، وقيل الموبق بمعنى المهلك الهلاك وهي جهنم، وقيل البين هنا ليس في المسافة بين المشرك ومن أشركه، وإنما البين الوصل، البين الوصل. وجعلنا بينهم، أي الصلة التي كانت بينهم في الدنيا سببا للهلاك والدمار والعذاب. وجعلنا بينهم، والبين يطلق على الوصل، الصلة بين الشخص وبين الآخر يقال عن هذه الصلة البين. وجعلنا بينهم في الدنيا، أي البين الذي كان في الدنيا والصلة والوصل الذي كان في الدنيا سببا لهلاكهم. أي جعلنا بينهم، بين الداعي والمدعو، في ندعو شركاء، بين الداعي وبين المدعو مهلك مهلك وهلاك. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم يواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأى المجرمون النار من بعيد اذا رأتهم سمعوا لها تغيرا غفيرا. ظنوا هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم اي يتيقنون، او الظن بمعنى الظن حيث رأوا النار من بعيد على مسيرة 500 عام فظنوا انهم يوقعوها حالا اي في الوقت الحال. رأى المجرمون النار وظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، مكان ينصرفون اليه. مشهد مشهد ما لومن الانسان الا نفسه